أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي حدود اللحية؟ هذا يعني جزء من الحديث اللي بالأمس، اللحية يعني يعرفون بأن كل الشعر الذي ينبت على الوجه، كل ما نبت على الوجه، يعني صفحتي الخد والذقن مجتمع اللحيين، كل الشعر الذي ينبت عليه يعتبر هذا مسمى اللحية، هذا مسمى اللحية على الصحيح، أنها تطلق على كل الشعر الذي ينبت على الوجه، على الخدين وعلى مجتمع اللحيين الذقن، فهذا كله يسمى أو داخل في مسمى اللحية. ولا يدخل فيه الشعر الذي ينبت تحت يعني على من تحت يعني على العنق أو أسفل الفكين من تحت، هذا يقول لا يدخل في مسمى اللحية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعمل بعمل أهل المدينة في الأحكام؟ هذه معروف مسألة أصولية من أصول الإمام مالك رحمه الله، لكن أهل العلم لم يتابعوه على هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقتصر وجودهم على المدينة، فتفرقوا في الآفاق وفي الأمصار، فمنهم عدد كبير نزلوا الكوفة ونزلوا البصرة، ومن نزل اليمن، ومن نزل مصر والشام واليمامة والبحرين، لكن يكثرون ويقلون. الإمام مالك رحمه الله باعتبار أن المدينة يعني خاصة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أيامه كلها فيها، وأيضا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الخلفاء كانوا فيها، فكأنه يرى أن خاصة السنن العملية، يعني هذه يرى أن هذا دليل ما يعني وجد من عمل أهل المدينة، فهو دليل على أنه عمل متلقى بالقبول، يتوارثونه يشاهدونه، فهذا يعني وجه احتجاجه بالاحتجاج بعمل أهل المدينة. لكن كما قلت أهل العلم يقولون إن سلم هذا في الصدر الأول يعني قريب من عهد الإمام مالك فقد يسلم هذا، لكن فيما بعد تغيرت المدينة، تغيرت حتى الصحابة الذين جاءوا، يعني أنس يعني لما جاء إلى المدينة أنكر أشياء، وكان في البصرة وقدم المدينة أنكر أشياء، وغيرهم الصحابة لما وفدوا إلى المدينة، يعني معاوية لما جاء استنكر قال: ما هذا؟ أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ لما رأى خصلة من الشعر أو شيء من هذا القبيل. فالشاهد أن حتى أهل المدينة يعني قبل عصر مالك فيه نوع من التغير، فمن بعده زاد وزاد واستفحل، بل ولاية المدينة تولاها طوائف ليس من يعني يسلمون من البدع، من أهل البدع استلموا إمارة المدينة في وقت مبكر كما معروف التاريخ. ولذلك ابن حزم رحمه الله من إنكاره على هذا الأصل وكيف نعمل بعمل المدينة، ومن القرن كذا إلى قرن كذا كانت ولاية المدينة لأناس من أهل البدع. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الشرعية مع المرأة في الوعظ والهجر والضرب مع التفصيل؟ الطريقة التسلسل على وفق ما في الآية، الله سبحانه وتعالى أولا أمر بالمعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، وأيضا بين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليهما، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأولا الوعظ يبدأ بوعظها وتذكيرها وتخويفها، وأيضا لا مانع عن إذا كان أبوها أو وليها من أب أو أخ ممكن أن يوسطه إذا كان رجل عاقل، أو أمها أو من يرى أنها تؤثر عليها، هذا كله داخل في الوعظ. بعد ذلك الهجر، والهجر في المضاجع، واختلف في تصوير الهجر، يعني هل أنه لا يكلمها أو لا يضاجعها أو الهجر في الفراش، وأيضا اختلف في مدته، هل يعني يقتصر على أيام أو لا حرج أن يمتد أسابيع وأشهر. فلأهل العلم تفصيل في مدة الهجر، لكن لا ينبغي أن يطول. فإذا لم ينفع الوعظ ينتقل الهجر، فإذا وجد أنها لا زالت في نشوزها فيضربها، ينتقل إلى الضرب. والضرب بينه الرسول عليه السلام ضربا غير مبرح، ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. وقد أدرك أهل العلم أو أهل الحكمة، أدرك الحكمة من غير المسلمين، أدركوا أن هذا الأدب لا بد للنساء منه، وأن لكنه بشروطه، فأدركوا أن هذا عين الحكمة لإصلاح البيوت. لكن الرجل العاقل الحكيم يستطيع أن يرتب أمور بحيث لا يصل إلى هذه المواصيل، إلى هذه الحال، لا يصل إليها إلا بنوع من تفريطه وتقصيره. ومع ذلك إذا فرط وقصر فالشرع أعطى له استدراك يستدركه بالوعظ والهجر، ثم بعد ذلك بالضرب غير المبرح. لكن يعني يبلغنا عن بعض الناس، يعني بعض النساء تشتكي يعني شكاوى مرة، ويحلفن بالله العظيم أنهن يضربن ضربا لا يليق بالإنسان، ومع الضرب نوع من الشتم والتعيير والإيذاء وسب أهلها. هذا كله ما هذا أعوذ بالله، هذا ما يصلح بحال من الحال. هذا إنسان ليس سوي، هذا قد يكون فيه جنون في حال. فهذا يعني لولا أن نسمع من بعض اللاتي يشتكين، فينبغي الإنسان أن يعني يتقي الله ويعامل أهله بما أمره الله به من حسن المعاشرة. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان من العشر الأولى من ذي الحجة؟ المفاضلة أحيانا يحتاج إليها إذا كان في تعارض، وهنا ما في تعارض في الغالب، يعني وإن كان قد يكون فيه نوع من التعارض. إنسان مثلا يقول: أنا أريد عندي إجازة فلأخذها وأتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة وأتفرغ للعبادة، قد يكون هذا الذي يحتاج فيه إلى أن أو مثلا عنده نفقة يريد أن يخرجها وزكاة وصدقة تطوع أو ما إلى ذلك، هل الأفضل إلى آخره. فعلى كل حال هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن يعني بعضهم يجمع الأقوال بأن ليالي رمضان أفضل، وخاصة فيها ليلة القدر، وأيضا يرى أنها هي التي أقسم الله بها وليالي عشر، بينما أيام العشر الحجة وردت بحديث ابن عباس ما من أيام، واليوم إذا أطلق في الغالب أنه يقصد به النهار، وإن كان صحيح أنه النهار والليل، يتناول النهار والليل. فالحاصل أن أهل العلم يعني مختلفون في وجه المفاضلة أو أيهما أفضل، هذه العشر أو تلك، وفي كل الخير، والمسلم يجتهد أن يجمع الخيرية من هذه العشر ومن هذه العشر، ويجتهد إذا وفقه الله وأدركها أن يبذل جهده في الخيرات والطاعات والبعد عن المنكرات في كل من هذه الأيام والليالي. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة لبس بعض الشباب الخيوط والأساور في أيديهم. لا شك هذا فعل مشاهد، يعني أشياء كثيرة، وحتى أنواع اللبس، يعني لباس متميع. وفي كل مرة ننبه ونحذر، وأن هذه الأمور الآن انفلتت على أولياء البيوت، لأن الأسواق صارت يعني تموج بهذه الأشياء، وهذا في نوع من الإحراج للناس. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. يعني نمنع أبنائنا وبناتنا، وأن تتورد للسوق كل بضاعة فاسدة خسيسة توردها للأسواق وتقول امنعوا أبنائكم؟ كيف نمنع أبنائنا؟ الصمام من عندك، المدخل من عندك، أنت الذي تمنع بقرار صادق جاد، ما هي أوراق وكلام في الصحف. إذا استطاع يمنع من الجمارك تمنع ما لا يليق بالمسلمين لا يدخل، وتضبط مثل ما الأشياء التي يهتمون لها لا تستطيع أن تدخلها بحال من الأحوال، والويل لك إن عمل شيء من هذا القبيل. فلماذا ما الذي يتصل بمصالح الناس وتمنيع أخلاقهم وتضيع أموالهم، هذا لا يبال به، ويترك التجار الفساق الذين لا يبالون إلا بالأرباح، ويوردون للشركات الكافرة كل ما أنتجت أسواق الكفار يغمرون أسواق المسلمين به، ويبقى الناس في نزاع مع أبنائهم الذين فيهم خير ومحافظة، الأولاد يريدون هذا الشيء والآباء يقول والأمهات، لكن موجود في الأسواق، وأبناء الجيران لبسوه، وأبناء عمنا لبسوه وأخذوه وهكذا. فهذا يرجع إلى ولاة الأمور قبل كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل على في أيديهم من السلطة والقدرة ما يستطيعون به ضبط الأمور إذا صدقوا الله، إذا صدقوا الله يستطيعون أن يكفوا. ونجد بعض الدول الكافرة تضبط أمورها في السهر مثلا، ما عندهم هذا السهر الذي ابتلينا به، ويضبطون الأمور في ساعات مبكرة من الليل، لا مطاعم ولا شيء من هذا القبيل، بينما بلاد مثل بلاد المسلمين، بعض بلاد المسلمين للأسف متروك الحبل على الغارب، والأمة تسهر إلى قريب من صلاة الفجر ولا أحد يبالي بهذا. فهذا كله من للأسف من ضعف الإيمان ومن التساهل والتهاون الذي يخالف ما حذر منه الرسول عليه السلام، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فنهيب بالمسؤولين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويضبطوا أمور المسلمين في الأسواق وفي كل ما يتصل بمصالحهم. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يصلي إلا ثلاثة أوقات، قل ماذا يعني؟ كيف يعني صورة الجمع قصده؟ الظاهر أنه يقصد أنه يجمعها على طول يا شيخ، يعني الظهر والعصر جميع. إيه نعم، والمغرب والعشاء جميع. ولا يصلي إلا ثلاثة أوقات، في ثلاث مرات. هذا كما في حديث عمر: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا جمع من غير عذر فأهل العذاب الله سبحانه وتعالى رخص لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرضى والمسافرون والذي له أمر عارض، إذا اضطر أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن الجمع الصوري مثل ما ذكرنا بالدرس السابق، يعني يؤخر الظهر إلى قريب من العصر ويبكر بالعصر، ويؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها ويبكر بالعشاء، فهذا مرخص له إذا كان له عذر. أما أن يكون هكذا شأنه وديدنه دائما فهذا قد أتى بابا من أبواب الكبائر، ويخشى أن تكون صلاته مردودة باطلة. أحسن الله إليكم. يقول: ذهب إلى مكة ولم يكن له نية العمرة، ولكن عندما وصل إلى مكة أراد العمرة، فماذا يفعل؟ إذا كان هذه حاله يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية، أو المهم يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة، ما دام أنه لم يعزم على العمرة إلا في مكة. أحسن الله إليكم. يقول: المسلم يريد أن يتزوج بنصرانية، من يكون وليها؟ والله هذا فيه كلام لأهل العلم، يعني منهم من يجعل ولايتها لأبيها هي نصرانية، نصرانية، فيقول ولايتها لأبيها الكافر هو وليها، ومنهم من يقول ولي الأمر، لكن هذا يعني مفروض في بلاد الإسلام إذا كانت مثلا ذمية وتحت ولاية حاكم مسلم، لكن إذا كانت في بلاد الكفار وهم كلهم كفار فما أدري والله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حدود الوجه عند المرأة؟ الوجه كما يقولون ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وعند المرأة والرجل الوجه واحد الذي تحصل به المواجهة، ولذلك الفقهاء يحددونه من منابت شعر الرأس إلى مجمع الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. صلى الله عليكم. أقول: زوجته مقيمة بالمملكة، سافرت في إجازة قبل أيام الحج ثم أتت وهي ناوية الحج، جلست بالمدينة أسبوع ثم سافرت إلى جدة قبل للحجة بأيام ولم تحرم من المدينة وأحرمت من جدة، هل عليها شيء؟ كيف أعد السؤال؟ وأنها مقيمة وذهبت إجازة وعادت، مقيمة في المملكة، نعم، ثم خرجت من المملكة إلى بلدها، اي نعم، ثم عادت إلى المدينة، بقيت أسبوع، عادت بنية الحج، اي نعم، يقول وهي ناوية للحج، بقيت في المدينة أسبوع، اي نعم، ثم ذهبت إلى جدة ولم تحرم من المدينة وهي مقيمة أساسا في المدينة، ما دام هكذا فالذي يظهر أنه يلزمها فدية لأنها لم تحرم من الميقات. إذا كانت لم تحرم من الميقات أحرمت من جدة، فجدة الصحيح أنها ليست ميقات، صحيح من كلام أهل العلم أنها لا تعتبر ميقاتا، وخاصة من خرج من المدينة ميقاته ميقات أهل المدينة، إلا لو مر على ميقات آخر مثل إلى رابغ الجحفة أو أتى ميقات أهل الطائف أو ما إلى ذلك. أما كونها تجاوزت المواقيت كلها فأهل العلم يلزمونها بالفدية وتذبحها وتتصدق بها على فقراء الحرم. السلام عليكم. يقول أنه إذا ذهب إلى الإجازة إلى أهله يقول لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة لشدة الظلام، أين يكون هذا؟ في وين؟ يعني في أرياف مثلا في بلاد؟ نعم، يقول في قرية، يقول أجد مشقة في صلاة العشاء والفجر بسبب الظلام الشديد. بلاد مسلمين لا بد معرفة الله. يعني كيف الناس يصلون؟ طيب الناس أدم في مساجد والناس يصلون مثلك مثل الناس، كيف الناس يصلون إلا لو كان عندك ضعف في البصر. ومر بنا في الحديث السابق كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى، رجل أعمى لم يعذره عليه الصلاة والسلام. فهذا الأخ يعني لو بين لنا ظروف البلد يعني حقيقة وحال الناس يعني. السلام عليكم. يقول أنه موظف في شركة تتعامل بالقروض الربوية البنكية، فما حكم عملي في هذه الشركة وما حكم الراتب الذي أتقاضاه؟ لأنصحك أن تحاول التخلص منها. إن كنت لا تستطيع أن تنصحهم أن يتقوا الله ويعدلوا عن هذه المعاملة الربوية فينبغي لك أن تنسحب منهم وتبحث عن عمل آخر سليم من هذه الشبهات. وأذكر الأخوان إذا أذن أرجو أن نكف على الأسئلة ونتابع المؤذن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وأن يزيدنا من فضله وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.